وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال لم تؤمن قال بني ولكن ليطمئن قلبي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ بغتة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا قال ألم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ مدوة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن الله اكبر الله اكبر الله اكبر قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى الله أكبر قال لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وإن قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن يا سلام قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فكن أرزاقا من الطير تصير إليك ثم تغد اجعل على كل جبل اجعل على كل جبل أمة جزءا ثم ادعهن يأتي لك سعيا قال أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم.